الحمد لله الرحيم الرحمن في الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والوصية بتقوى الله وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في كل زمان ومكان، فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. في الجمعة الماضية والتي قبلها كنا نتكلم عن غزوة بدر، واليوم أيضا نتابع الكلام عنها. ذكرنا أن هذه الغزوة كان بين يديها تمهيد، وهو اعتداءات قريش المتكررة على أصحاب النبي وعلى النبي وعلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم أعلنوا الصد عن البيت الحرام، وأن منهم من جاء إلى المدينة فأغار على طرفها وقتل من قتل وأفسد ما أفسد، ولما خرج النبي في أثره فاته فلم يدركه. وذكرنا سرية نخلة وما كان في أمر عبيد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، وذكرنا أمر قتلة أبي سفيان التي خرجت في تجارة إلى الشام، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاتها تعويضا عن بعض ما فات، ففاتته القافلة فانتظرها عند الرجوع ففاتته أيضا. وكان الله قد وعده إحدى الطائفتين، إما القافلة وإما الجيش. أصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يودون أن لو كانت القافلة، فإن القافلة مغنم سهل بلا تعب ولا عناء، وغاية ما يكون مع القافلة من حراسة، كم فارس كم محارب مع قافلة، هذا قطعا لا يقارن بجيش جاء لقتال وجاء لحرب بعد استعداد. قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة الجيش، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ففاتت القافلة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، وذكرنا أن قوام جيش المدينة كان 310 رجلا، وأن جيش الكفار كان يتراوح بين 900 و1000. وذكرنا أنهم أرادوا الرجوع وهموا به، وأن الأخنس ابن شريق خطب في بني زهرة وأخذهم ورجع، وأن عتبة بن ربيعة وكان سيد أهل مكة والمطاع فيها أراد الرجوع بقومه، وابن الحضرمي الذي قتل في نخلة كان حليفا له، فمشى حكيم بن حزام وقال لعتبة بن ربيعة: يا أبا الوليد، هل لك في خير تذكر به آخر الدهر؟ قال: وما هو؟ قال: ترجع بالناس. وابن الحضرمي الذي قتل إنما هو حليفك، فديته عندك، والمال الذي كان تدفعه أنت وتتحمله ثم نرجع. فقال: أفعل. وأتي ابن الحنظلية أبا جهل وخبره بذلك، فلما جاء إلى أبي جهل قال: لا، حتى تسمع العرب بمسيرنا، ما يزالوا يهابوننا، وهو الذي ذكر الله في كتابه بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. فقال حكيم: فإن أبا الوليد عتبة بن ربيعة يقول كذا. قال: قد انتفق سحره، هو يخاف على ابنه أبي حذيفة أن يقتل أبو حذيفة من خيار المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وموقف أبو حذيفة يبكي له الإنسان، ذاك أنه مسلم مؤمن موحد، خرج مهاجرا ينصر دين الله، ولما كانت الغزوة خرج لكنه ابتلي ابتلاء ما مثله ابتلاء سيأتي ذكره. فخرج فقال حكيم لأبي جهل ما قال، فقال انتفخ سحره هو يخشى على ولده أن يقتل. فعندها أراد حكيم أو أراد عتبة أن يرجع بالقوم، فصرخ أبو جهل وذهب إلى بني الحضرمي وقال أخوكم الذي قتل، فقال وعامراه أن يدرك ثأرهم. فحميت المعركة. في قانون الحرب عندهم أنه قبل بدء المعركة تكون مبارزة. لما احتدم الأمر إلى لقاء دام لا محيص عنه، وأصحاب النبي معهم وعد محقق بالنصر، قال النبي لأصحابه أشيروا عليه، فقام أبو بكر وتكلم وأحسن، فأثنى عليه رسول الله خيرا، ثم قال أشيروا عليه، فقام عمر فتكلم وأحسن، فقال النبي أشيروا عليه، يعني نحارب ولا نرجع، ما خلاص، هو لم يبق إلا الكفاح الدامي، لم يبق إلا اللقاء، كل المقدمات انتهت. فقام المقداد بن عمرو، واسمه المقداد بن الأسود، هو نفس الشخص، اسم المقداد بن عمرو الكندي، وكان الأسود بن عبد يغوث الزهري تبنه في الجاهلية، فمن قال المقداد بن عمرو هذا إلى أبيه من النسب، ومن قال المقداد بن الأسود هذا إلى أبيه بالتبني. فقام المقداد بن عمرو وقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. فسر النبي بما قال، ثم قال أشيروا علي أيها الناس، ففطن لها سعد بن معاذ سيد الأوس، وكان حامل لواء الأنصار. الجيش مهاجرون وأنصار، عدد المهاجرين تقريبا 86، وبقيدة 310 كلهم من الخزرج والأوس، وعدد الخزرج أكثر. ثم إن النبي لما بايع الأوس والخزرج في بيعة العقبة الثانية بايعهم على النصرة ما دام داخل المدينة، وبدر خارج المدينة، فإذا قالوا له لا نحارب، وإذا قالوا نرجع، فلم ينقضوا المعاهدة، بل هم على قولهم وعلى عهدهم، ولذا أحب النبي أن يسمع قالتهم. ففطن لها سعد فقال يا رسول الله لكأنك تقصدنا، قال أقصدكم، يعني لأجل المعاهدة ولأجل البيعة، نعم أجل أقصدكم. فقام سعد وقال يا رسول الله أما آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، امضي يا رسول الله لما أمرك الله، فإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. وقال سعد يا رسول الله لو استعرضت منا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. وقال يا رسول الله سر بنا حتى تبلغ برك العماد، جالبنا دونه. يا رسول الله خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت وعادي من شئت ووالي من شئت وقط حبل من شئت وصل من شئت، وما أخذ أحب إلينا مما تركت يا رسول الله. فعندها سر النبي وقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، سيروا على بركة الله، فإني رأيت مصارع القوم، فلان يقتل هنا وفلان يقتل هنا وفلان يقتل هنا. وحدد النبي أماكن مصارع القوم، فلم يتخلف رجل عن الموضع الذي حدده له رسول الله وما ينطق عن الهوى. تذكر الدرس الماضي، الخطبة الماضية، لما ذكرنا القصة وقلنا دلائل النبوة تجعل الإيمان في ازدياد. فإذا كنت أقص عليك هذا القصص وأنت في قلبك ترى منه إقبالا على الطاعة فالحمد لله، لقد وفقنا جميعا في العرض والاستماع. أما إذا لم يكن كذلك فعندنا خلل، هل الخلل في عرض القصة أم الخلل في الاستماع إليها لا أدري، أو فيهما، إنما هذه دلائل النبوة، إذا استمعها الإنسان ازداد إيمانه قطعا. وإبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ما معنى ليطمئن قلبي؟ ليزداد إيماني، فبتظاهر الأدلة يزداد الإيمان. قبل بدء المعركة أرسل المشركون 3 من خيرتهم، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، 3 من بيت واحد، الرجل وابنه وأخوه، الرجل وابنه وأخوه، وقالوا من يبارز؟ فخرج لهما ثلاثة من الأنصار، معاذ ومعوذ بن عفراء وعبد الله بن رواحة. فلما رأوهم قالوا: من أنتم؟ قالوا: فلان وفلان وفلان. قالوا: أنتم أكفاء كرام، أنتم أكفاء كرام، ولكننا ما جئنا إلا لبني عمنا، فأخرجوا إلينا أكفاءنا من قريش من بني عمنا. فدخل الثلاثة الأنصار وقال النبي: قم يا عبيدة، قم يا علي، قم يا حمزة. اسمع، حمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، أرأيت الاسم الرابع؟ وعتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف، أرأيت إلا الاسم الرابع؟ وعلي ابن أخو حمزة، والوليد ابن عتبة، وشيبة أخو عتبة. فكلهم النفر الستة يجمعهم عبد مناف، فكلهم من أسرة واحدة، من عائلة واحدة، من بطن واحدة، ولكنه الدين. فيهم نزل قوله سبحانه: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يسهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. وأي ابتلاء يبتلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن يكون آله وذويه الذي يجمعهم جميعا جده عبد مناف يقتتلون بين يديه، يقتل أحدهما الآخر. أي ابتلاء أن يقتل حمزة بن عمه عتبة بن ربيعة. شدة عجيبة جدا، لكنه الدين. إذا ما جاء شيء أمام الدين، الدين ينتصر، ينتصر في مواجهة الأب والابن والأخ وكل شيء، لأن الدين كان أغلى عندهم من كل شيء. وأي محنة كان فيها أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة؟ أبو حذيفة من المسلمين، وهو من خير الناس، ومن المهاجرين الأولين، ومن أهل بدر الذين يقطع لهم بالجنة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو في صف المسلمين ويرى أباه وله عقل. قال النبي قبل بدء المعركة: إن يطيعوا لصاحب الجمل الأحمر يرشدوا. كان الذي يركب ذاك الجمل هو عتبة بن ربيعة، لو سمعوا له لرشدوا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فلم يسمعوا له ولم يطيعوه، فلذا لم يرشدوا، وكان عتبة من أول القتلى. فانظر إلى ابنه أبي حذيفة، إذا ما رأى معركة تدوره أبوه يقتل وأخوه يقتل وعمه يقتل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الجيش وقال لهم: من رأى منكم أبا البختري بن هشام لا يقتله، لأنه خرج مكرها لم يأتي لقتال. ومن رأى منكم العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله لا يقتله، فإن العباس لم يأتي لقتال وإنما خرج مكرها. فقال أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف: يقتل أبي ولا يقتل العباس، أما لو لقيته لألجمنه بالسيف في وجهه. أبوي وأخي قتلوا، لم يبق من يبقى، قتل أبي وأخي وعمي. فكذا قال. فقال عمر: يا رسول الله، أرأيت إلى ما يقول، إلى ما يقول أبو حذيفة؟ لو رأى العباس ليلجمنه بالسيف في وجهه. فقال النبي: أيضرب عم رسول الله على وجهه؟ أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأدرك أبو حذيفة أنه الغضب، أدرك أبو حذيفة أنه الغضب، فكان يستغفر ويقول: كنت أعمل لذلك أعمالا. وفيهم نزل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إياك أن تحسب أن يوم بدر كان يوم الفرقان، أن قتل نفر من المشركين ونصر الله نبيه فحسب، بل كانت شدة على أصحاب رسول الله. أن يقابل أحدهم أباه أو أن يقابل أحدهم أخاه، إنه الدين الذي جاءنا سهل بلا إشكال ولا تعب. ورضي الله عن كل أصحاب رسول الله وصلى الله على النبي وآله أن حملوا إلينا الدين سهلا يسيرا. بعد النبي بفترة لقي رجل المقداد بن الأسود، فقال له: طوبى لهاتين العينين رأتا رسول الله، والله لو وددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فغضب المقداد. يقول الراوي: لم أرى الرجل قال إلا خيرا. ما الذي أغضب المقداد؟ فلما انتهى غضبه وسكن قال له المقداد: ما يحمل أحدكم أن يتمنى لو حضر مشهدا غيبه الله عنه؟ لا يدري لو كان حضره كيف يكون حاله فيه. لقد كان الرجل منا يمسي مؤمنا وأباه كافر وأخاه كافر. ثم قال المقداد: أولا تشكرون ربكم على أن أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون سوى ربكم وقد كفيتم البلاء بغيركم؟ فرضي الله عن أصحاب رسول الله. ولذا يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. وقال النبي لعمر يوما: يا عمر، أما علمت أن الله قال لأهل بدر، أو أن الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ وجاء جبريل إلى رسول الله وقال: يا محمد، من خير المسلمين؟ قال: أهل بدر هم خير المسلمين. فقال له جبريل: وكذلك من شهدها من الملائكة هم خير الملائكة. في بدر كان عبد الرحمن بن عوف في الجيش، يقف بين شابين صغيرين من شباب الأنصار، يقول رضي الله عنه: كنت أتمنى أن أقف بين رجلين أطلع منهما، أنا في حرب، فأكون بين فارسين أو بين رجلين قويين أطلع من هذين. يقول: لكني بين شابين صغيرين، فإذا أحدهما يمس في أذن يقول: يا عم يا عم. قلت: ماذا أريد؟ قال: أين أبو جهل؟ قال: ما لك ولا. قال: سمعت أنه كان يسب رسول الله، أما لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. سواد معنى الشخص. قال: ثم إذا آخر يهمس في أذني وهو أخوه يقول: يا عم يا عم، أين أبو جهل؟ قال: ما لك ولا. قال: سمعت أنه كان يسب رسول الله، أما لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول رضي الله عنه: فبينما أبو جهل يسير في الصفوف وهم حوله يحوطونه يقولون: دونكم أبا الحكم لا يخلص إليه. أبو جهل يعني يحمونه. فقال ابن عوف للشاب بين الصغيرين: هذا الذي تنتظران، ها هو أبو جهل. قال رضي الله عنه: فانقض عليه كالصقرين فضربه حتى برد. لكن عكرمة ابنه، عكرمة أسلم بعد ذلك، ضرب أحدهما على ذراعه فأطنها، قطع له ذراعه، فلم تمر هكذا بالساهل، إنما ضربه حتى برد. ثم أتى يا رسول الله وقال: يا رسول الله أنا قتلته. والآخر يقول: يا رسول الله أنا قتلته. قال النبي: هل مسحتما أسيافكما؟ قال: لا. قال: أروني الأسياف. فنظر رسول الله على السيفين فإذا عليهما أثر الدم، قال: كلاكما قتله. ثم إنه لم يمت نهاية، وإنما كان في رمقه الأخير، فمر به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال أبو جهل: والكبر في آخر رمق، وهل فوق رجل قتلتموه؟ لو قتلني غير أكار، أكار يعني فلاح، كان قتلني غير هذا يعني. قال ابن مسعود: فأجهزت عليه، قطع رأس ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فكبر رسول الله. بدر قصة تطول وأمر مشوق، وإنما الذي يعنينا فيها حب السلف وتفانيهم في الدفاع عن هذا الدين الذي جاءني سهلا، وتفانيهم في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر كان فعلا شديد. يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. نصر الله نبيه وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فاللهم انصر دينك وعبادك يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلقد امتن الله علينا من قبل أن شرحنا كتاب الرحيق المختوم كاملا. وغزوة بدر الكبرى هذه أخذت تقريبا 10 مجالس، المجلس الواحد كان تقريبا نصف ساعة، فيعني لعلي أكتفي بهذا معها، وإن نزل الله في الأجل في جمعة قادمة نتكلم عن شيء آخر، وإن كنت والله أود أن أتكلم عنها، لأن الكلام عن بدر أنا أرى له ارتياح، أحس للقلب فيه باطمئنان، لكن بهذا نكتفي. كاد الوقت ينتهي، وعندنا بعد صلاة الجمعة توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم على حفظ القرآن. نود في العام القادم أن يرصد القائمون على المسابقة، أعني إدارة المسجد والجمعية، يرصدوا للمسابقة مبلغ أكبر من الموجود. وأقول لهم: النفقة على القرآن نفقة في سبيل الله، لأن الله قال عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. سورة الفرقان مكية والآية مكية، ولم يكن في مكة قتال، إنما كان الدعوة والصبر على الأذى. فجاهدهم به يعني بالقرآن. فيا إدارة المسجد وإدارة الجمعية، جزاكم الله خيرا، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، ونطالبكم أن يكون عام القادم لو كانت الجائزة ترصد 5، فلما لا تكون 100؟ لما لا تكون 50؟ لما لا تكون أكثر؟ لما لا يكون الضعف؟ وأهل الخير ينفقون على القرآن، والنفقة على القرآن نفقة في سبيل الله، هي جهاد، وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا لكم. أما لأهل المسجد فيقال لهم جميعا: أي شرف وأي فرح أن يكون ابنك هو من ينادى اسمه فلان ابن فلان يتقدم يستلم الجائزة لأنه من حافظة القرآن، الله يحميه ويحفظه وينصره. أي فرحة لأبيه أن يخرج أمام الناس يكرم ويأخذ بيده جائزته مهما كان حجمها، قلت أو صغرت. لو لم يكن هناك جائزة إلا أن ينادى اسمه واسمك معه، أنه من قراءة القرآن، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أهل من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أذكر موقفا لشيخ من أهل، يعني لا نزكي الله أحدا، من حفظة القرآن ومعلم القرآن، ذكر عن أبيه موقفا أنه كان يصلي وهو صغير لم يزل يحفظ، وهو صغير لم يزل يحفظ، كان يصلي مع أبيه في المسجد، والإمام في صلاة جهرية أخطأ ففتح عليه الولد، ثم استجاب الإمام ومشى، ثم أخطأ مرة أخرى فلم يفتح عليه الولد، فلما انتهت الصلاة قال الأب لابنه: لو رأيت ما كنت فيه من الفخر لما تكلمت ورددت عليه، ابني يصحح للإمام. فلما أخطأ في المرة الثانية وسكت: كأن الأرض ابتلعتني، كأن الأرض ابتلعتني، هكذا يقول الأب لابنه يحث على القرآن. الابن صار من قراء القرآن ومن محفظ القرآن. فهذا نداء للأباء. أما نداء للأولاد، أنت في هذا العام داخل مستوى 5 أجزاء، العام القادم تكون إن شاء الله نصف القرآن، أنت في نصف القرآن، العام القادم تكون في 20 جزء. اجتهد، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. والمسابقة يعني اقتراح على القائمين عليها: نرجو أن تكون في سن القرآن كله، لا تتوقف عند حد معين، يعني أي سن مقبول. ومسألة أخرى: من نجح عندكم هذا العام، من نجح عندكم هذا العام في القرآن كله العام القادم، الزموه بمجموعة من الأحاديث. مر معنا من قبل حفظ 40 نووية، ما المانع أن ينتقى 40 حديث من صحيح البخاري يحفظها الطالب بإسنادها؟ لما يقول البخاري: حدثني عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي قال وأن النبي فعل. لما يقول: حدثني عن فلان عن فلان أن رسول الله فعل. فلا ينتقى شيء مقدار كبير، إنما شيء يسير. ولو كان معه منظومة من المنظومات العلمية التي درسناها بالأمس وفي العام الذي قبل، ودرسناها للأطفال تنمية نهضة علمية ننهض معنا، والله مكن لنا في الأرض. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالله يعني بهذا المقدار نكتفي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.